الحميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول درس لنا في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي عنونت بحقوق دعت إليها الفطرة وقررت الشريعة للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين التميمي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة تضمنت أمورا لها أهمية عظيمة يجب أن يحرص على معرفتها والعمل بها كل مسلم. وللأسف، وهذا ينبغي أن نعرفه جيدا من واقعنا، أن أكثر المسلمين وخاصة من ينشأوا في بلاد الأعاجم، في بلاد العجم، وأخص من ينشأ في بلاد الكفر، ومن ينشأ في البلاد التي لا يعرف فيها ولا يوجد فيها العلماء، وحتى الذين ينشأون في بلاد العرب وفي البلاد التي يوجد فيها العلماء، لكن الأمر على درجات، يستفيدون كثيرا من الآداب الشرعية وكثيرا من الفقه في الدين وكثيرا من المعرفة بما عليهم وما لهم من الحقوق. فتجد كثيرا من الناس يرى أمرا حقا عليه وهو ليس حقا عليه، ويرى آخرون أن هذا الأمر حق لهم وهو ليس حقا لهم، يفرطون ويضيعون كثيرا من الحقوق. وينشأ كثير من هذا عند الكثيرين عن الجهل بالدين، وعند البعض عن اتباع الهوى، وفي كثير من الأحيان ينضم الأمران، فتجد الجهل بالدين وتجد اتباع الأهواء. هذا فيما يتعلق بهذه الحقوق، والتي هي حقوق دعت إليها الفطرة وقدرتها الشريعة. تجد الجهل والهوى يجعلان كثيرا من هذه الحقوق ليست مطروفة لأصحابها. ولذا لا بد للمسلمين أجمعين، هذا مما يجب عليهم، ما في هذه الرسالة مما يجب، جملة ما في هذه الرسالة، عموم مضمون ما في هذه الرسالة، مما يجب على كل مسلم معرفته، ليس شيئا يتنفل الواحد منا بمعرفته أو دراسته. واضح هذا؟ فليس الأمر كما ظن كثير من الناس أنه إذا ما أراد أن يتعلم العلم الشرعي يتعلم أمورا يتفاصح بها على الآخرين، أو يتقفز بها على الناس، أو يستطيل بها على بعض الخلق، أو أنه يحفظ محفوظات وانتهى الأمر، أو أنه يردد كلمات وانتهى الأمر، أو أنه يؤلف كتابا أو يحقق كتابا. هذا كله إنما يكون لخدمة الأصل الذي ينبغي أن يحصل، وهو الفقه في الدين الذي ينبني عليه العمل بما يوصل إلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. ما لم يكن خادما هذا، وما لم يكن سائرا في هذا الطريق، فربما كان، لا أقول لا أجر لصاحبه فيه، بل ربما كان وبالا على صاحبه، مهما ادعى ومهما تزين ومهما زين لغيره أنه طالب علم وأنه متفقه وأنه يحفظ كذا وأنه قرأ كذا وأنه كذا وكذا، كل هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا. إذن علينا أن نحرص، أول ما نحرص على أن نتفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، قال الشيخ ابن باز رحمه الله، في هذا دليل على أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه لم يرد الله تعالى به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي لا يتعلم ولا يتفقه لم يرد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما فائدة أنك ترى شخصا من الأشخاص يحصل درجة الدكتوراه، درجة العالمية بالتعبير العربي، درجة العالمية في بعض الجامعات الإسلامية الشرعية، أو ما يقابلها في مكانة من مكانة بين الناس، وهو خلو وبعيد عن فهم كثير مما تتضمنه مثل هذه الرسالة الصغيرة، فلا تراه عارفا بكثير من هذه الحقوق ولا تراه حريصا على تأدية هذه الحقوق. فأنا أقول لنفسي ولجميع إخواني، اهتموا بما في هذه الرسالة. وشيخ ابن عثيمين وأمثاله من العلماء العاملين يحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب في تأليف مثل هذه الرسالة التي يعرف أهمية ما تضمنت وحاجة المسلمين إلى ما تضمنت. فيا أيها المسلمون، خاصة أيها المسلم الذي نشأ في بلاد الكفر، وأيها المسلم الذي نشأ في بلاد العجمة والجهل والجفاء، وخاصة أنت أيها المسلم الذي نشأ في البلاد التي لا تكاد تجد فيها طالب علم فضلا عن أن تجد فيها عالما، اتق الله واهتم بتفهم هذه المعاني وتعلمها وتحصيلها والعمل بها وتطبيقها وإقامة هذه نفسك وفيما تستطيع بعد هذا. وهذا أمر ثاني ينبغي التنبيه عليه قبل أن نبدأ، لأن بعض الناس إذا درس الحقوق خاصة ما يتعلق أو خاصة ما يكون من الحقوق بين الخلق، فهو ينظر إلى الحقوق التي له يحرص عليها وعلى تحصيلها وعلى تذكير الناس به. إذا رأى والده ذكره بحق الابن على الوالد، وإذا رأى ابنه ذكره بحق الوالد على ابنه على ولده، إذا رأى زوجته ذكرها بحقه عليها، إذا رأى أخاه ذكره بحقه عليه. دائما هو منتبه وملتفت وحريص على النظر في حقوقه على الناس، وأما حقوق الناس عليه فغير منتبه إلى شيء من هذا، لأنه قبل هذا ربما ليس منتبها إلى حق الله عليه أصلا. تفهم هذا؟ والأمر ينبغي أن يكون معكوسا، أننا نهتم بحقوق الناس علينا. هذا الذي لا أملكه، هذا الذي ليس عندي، أنت لك حق علي، هذا الذي أهتم به. حقي عليك، أنا ما لن أحاسب عليه، أنا أسامحك فيه، وحتى لو لم أسامحك من الذي سيحاسب؟ يعني أنت ينبغي عليك أنك مثلا تعاملني بمعاملة جيدة، عاملتني معاملة سيئة، أنا الذي سأحاسب على معاملتك لي؟ ها؟ لكن معاملتي لك، معاملتي أنا لك، مقابلتي أنا لك هي الذي سأحاسب عليه. هذا الذي ينبغي أن نهتم به، فيصير الأمر عندنا بعكس ما عند كثير من الناظرين المهتمين بحقوقهم على الغير. لا، أنت تهتم بحقوق الغير عليك، أما حقوقك أنت فتحرص على مجاهدة نفسك لكي تكون متسامحا فيها. أخي قال في كلمة سيئة، من مانع؟ يعني لا أقول من مانع للكلمة، لا أقول من مانع أنني أسامحه، لماذا أتطلب ويأتي يقول سامحني أقول لا والله لا أسامحك؟ وهذا أمر لا يتعلق بدين ربما، ولا يتعلق بمنهج، ولا يتعلق بشيء. لماذا تعز علي نفسي وتصير عزيزة وكبيرة علي؟ لماذا لا أهينها في ذات الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تصير عندي كبيرة؟ لماذا؟ تفهم؟ أبي كذا، لماذا لا أسمحه؟ لا، ابني فطر في معاملتي، زوجتي بدأ منها تقصير، لماذا أقف للناس حولي بالمرصاد؟ ولو أنهم وقفوا لي بالمرصاد كيف سيكون الأمر؟ فينبغي أن أحرص على أن أهتم، أو ينبغي حرص على الاهتمام بحقوق الغير علينا. أما حقوقنا نحن فنحرص على أن نتساهل فيها وأن نتسامح فيها، وأن يكون هذا التسامح من قلوبنا. ليس الشأن أنني أعطيك بمثالي أنني متسامح معك، وأنني جيد معك، وأنني متواضع معك، وأنني على خير معك، وأنا في قلبي أضمر وأنطوي على كذا وعلى كذا وعلى كذا. لا، ينبغي أن يكون هذا بلساني معبرا عما في قلبي حقيقة. شخص ثاني يقول لا، أنا لا أستطيع أن أقول له بلساني شيئا وأنا في قلبي لا أسامحه. جاهد نفسك، جاهد نفسك على أن تكون مسامحا من قلبك، وأنت ربما لو تدبرت ستجد أنه ليس لك حق حتى تسامح فيه. فالمسامحة خير لك، بارك الله فيك. ما مما يتفرع على هذا أن أخي لو قصر في حقي ولا أداء معاملتي، وحتى لو ظلمه ربما لا يدري، ربما لا يعرف، ربما لم ينتبه، ربما أنتني سلاح المعاذير بقدر ما أستطيع. أما أنا فأحرص على أخذ نفسي بما ينبغي، وأسيء الظن بنفسي، أنا حط الظن بغيري وأسيء الظن بنفسي. هذه الإساءة للظن بالنفس تحمل النفس على أن تكون على الخير. لا نريد إساءة للظن بالنفس تحمل شخصا ما على الانحراف أو الشذوذ أو سلوك مسالك بعض المجانين، لأن بعض الناس بسبب قلة فقهه في الدين لا يحسن فهم مثل هذا، فهم مثل هذا أحيانا. لا نريد إساءة تسيء الظن بنفسك بحيث تجعلك إساءتك للظن بنفسك حريصا على المزيد من الخير وبعيدا عن الكثير من الشر الذي يمكن أن تقع فيه. واضح من هذا؟ وإساءة وإحساني للظن بالغير يجعلني أزيد في الأخلاق الحسنة، وأقدم الخير لإخواني، وأدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بيني وبينه عداوة قد يصير كأنه ولي حميم. إحساني للظن بالغير يجعلني أزداد صبرا معي. وهذا ما استطاع الإنسان. وافهم هذا في محله، لأن بعض الناس يخلط هذا الكلام ويخلط هذه المباحث بمباحث تتعلق بالدين، فإذا به يتكلم يريد أن يميع الدين، يريد أن يميع الحق، يريد أن يميع في منهج أهل السنة والجماعة، وأن يضيع المسلمين والسلفيين بكلام باطل فضفاض، يريد أن يحسن الظن بالمبتدعة الذين يعلنون بالبدعة ويدعون الناس إليها، ويريد أن يقوي شوكتهم وأن يجعل لهم مدخلا بل مداخل على المسلمين وعلى السلفيين خصوصا، لأنه لم يفهم ولم يفقه ولم يفرق. وللأسف كثير من الناس عنده الأمراض. انظر ما عند العلماء. الشيخ الألباني رحمه الله وينصح في آخر حياته بالترفق في الدعوة، لفي أن ثقل الأسلوب يجعل كثير من الناس ينفرون، والحق في نفسه ثقيل، فالحق حق يثبت عليه ولا يتزحزح عنه ولا يميع فيه، ولكن ترفق بهذا المدعو واعلم أن هذا الحق ثقيل عليه، فلا تثقل عليه بأسلوبك. هذا هو شخص الناس كيف يسمعون، شخص يقول لا حق ثقيل وأنا ثقيل، لا والله أنت ثقيل وتثقل الأمر، وربما كان هذا الشخص ثقل الحق وحده لا يمثل عنده شيء، لكن ثقلك أنت يضيع. وكم من شخص تراه يضيع والله ويفسد بسبب سوء أسلوبه، عرفت هذا؟ وفي المقابل تجد ناسا يريدون يقول لا بد من الحرص على اللين والرفق، فاللين والرفق هذا في أسلوبه، في دعوته لهذا الجاهل، في دعوته لهذا المغرر به. لا، في ماذا؟ في أصل الدين، في أصل الدعوة، في أصل الأمر، يميع ويضيع ويقول هذا هو منهاج السلف الصالح. ترى فهمت هذا؟ إذا لا بد من أخذ الأمر على أصله وعلى ما هو عند علمائنا. وعلماؤنا لم يأتوا هذا، قل علماؤنا السلفيون المعاصرون لم يأتوا هذا من عند أنفسهم، هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهذا الذي كان السلف الصالح أو كان السلف الصالحون مجمعين عليه ومستقيمين عليه. وإن جهل أكثر الناس وأراد كل واحد أن يأخذ من كلامهم ما ينكره ويوافق هواه، هذا له هوى في كذا، وهذا له هوى في الاتجاه المضاد، وهذا له هوى في كذا، وهذا جاهل لا يفهم معنى الكلام، وفي مقابله فتضيع الأمور، ونسأل الله العافية. لا أطيل أكثر من هذا وأبدأ في الرسالة إن شاء الله. يقول الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من محاسن شريعة الله تعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير. من غير غلو ولا تقصير، يقول من محاسن شريعة الله تعالى، يذكر أن من محاسن شريعة الله تعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير. فالعدل لا يعني المساواة. كثير من الجهلة يظن أن العدل يعني المساواة، يعني أعدل بين هذين الاثنين أنني أسوي بينهما، فهذان بينهما فروق كثيرة، كيف أسوي بينهما؟ ليس العدل التسوية، العدل لا يعني التسوية. لما نقول إن الإسلام فيه العدل بين المسلم والكافر، فيه العدل بين الرجل والمرأة، فيه العدل بين الكبير والصغير، هذا المعنى صحيح صحيح ولا ليس صحيحا؟ إذا ما حصل بين رجل وامرأة شيء أو أي شيء، فإن الإسلام فيه العدل. يحصل بين مسلم وكافر، الإسلام فيه العدل، ولا يعني هذا العدل التسوية، ولا يعني هذا العدل التسوية، بل التسوية في كثير من الأحيان تكون عين الظلم، تكون عين الظلم، فينبغي أن يفهم هذا جيدا. ولذلك قال مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل، أن ننزل الناس منازلهم وأن نعطي كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير. هذا يعني مرتبط بشيء مما كنت أتكلم فيه قبل قليل، أن تعطي كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير. ينبغي للإنسان أن يسير على هذا المنهاج المتوسط. يقول القحطاني رحمه الله: يا أيها السني، خذ بوصيتي، لذلك جملة إخواني، كن في أمورك كلها متوسطا، عدلا بلا نقص ولا رجحان. كن في أمورك كلها متوسطا، عدلا بلا نقص ولا رجحان، من غير غلو ولا تقصير. فقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالعدل بعثت الرسل وأنزلت الكتب وقامت أمور الدنيا والآخرة، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، وتنزيل كل ذي منزلة منزلته، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقوق حتى تعطى أهلها. يقول: العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وتنزيل كل ذي منزلة منزلته. افهم هذا، من لا يعرف معنى للعدل فليعرف معناه، أن تعطي كل ذي حق حقه، وأن تنزل كل ذي منزلة منزلته، هذا هو العدل. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقوق حتى تعطى أهلها، يعني حتى تعطى الحقوق أهلها. ومن ثم حررنا هذه الكلمة في بيان مهم من تلك الحقوق: ليقوم العبد بما علم منها بقدر المستطاع. ليقوم العبد بما علم منها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ويتلخص ذلك فيما يأتي: 1. حقوق الله تعالى، 2. حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 3. حقوق الوالدين، 4. حقوق الأولاد، 5. حقوق الأقارب، 6. حقوق الزوجين، 7. حقوق الولاة والرعية، 8. حقوق الجيران، 9. حقوق المسلمين عموما، 10. حقوق غير المسلمين. هذه هي الحقوق التي نريد أن نتناول شيئا منها بالبحث على وجه الاختصار. الحق الأول حق الله تعالى، هذا الحق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها، لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور، حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرض. لا يتسع المقام الآن لشرح كل اسم من هذه الأسماء وكل معنى من هذه المعاني، فأقل ما ينبغي أنك وأنت تقرأ هذا الكلام الآن وأنت تسمع أن تكون حريصا على التفهم لهذه الكلمات والتدبر فيها، لأن كثيرا منا لكثرة سماعه لكثير من المعاني الجليلة، هذه المعاني الجليلة العظيمة تتكرر على مسامعه كثيرا، فلكثرة ما سمعها صار لا يتدبر فيها ولا يتفكر، صار لا يتدبر فيها ولا يتفكر، وهذا خلاف المنبغي. حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرض، خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة بالغة. حق الله الذي أوجدك من العدم ولم تكن شيئا مذكورا. حق الله الذي رباك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاءك ومقومات نموك وحياتك. لا يمكن أن يكون هذا أبدا موجودا بالصدفة، لا يمكن أن يكون موجودا بلا خالق بلا ملك بلا مدبر. ولو كانت الأمور تسير في الدنيا بالصدفة كما يقول الداروينيون التطوريون لكان هذا مقتضيا أن الناس يختلفون، هذا يولد بعد 5 أشهر، هذا يولد بعد 9، هذا يولد بعد 10، هذا رجله أعلى ورأسه أسفل وأنفه في قفاه وفمه أعلى وعينه في بطنه وهكذا. صدق الأمور تدخل بعضها في بعض، ولكن خلق الخلق على هذا النحو وعلى هذا الشكل وأن تسير الأمور بما يرى وما لا تراه من مخلوقات الله أكثر مما ترى، ما لا تراه من مخلوقات الله التي تنتشر والتي هي كثيرة، ما تراه وما لم تره هو في الواقع خاصة لما يشرف الإنسان ويغرف تعلم أنه أكثر مما رأيت. يعني هل من رأيت من البشر هم الأقل من البشر ولا الأكثر؟ الأقل. وهكذا قل في سائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فخلق الخلق على هذا النحو لا يكون إلا من الله رب العالمين. لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاءك ومقومات نموك وحياتك. أدر لك الثديين وهداك النجدين وسخر لك الأبوين سبحانه وتعالى. أمدك وأعدك، أمدك بالنعم والعقل والفهم وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي، فيستفاد من هذا العموم. يعني الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون أي شيء، لا تعلمون صغيرا ولا كبيرا، لا قليلا ولا كثيرا، لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والواقع أن الناس ما الذي يكون منهم كما قال رب العالمين قليلا ما تشكرون. فلو حجب عنك فضله طرفة عين لهلكت، ولو منعك رحمته لما عشت. هذه المعاني لا ينبغي أن تكون مكررة وأن يرددها المردد هكذا، هذه ينبغي أن تكون قارة في قلبك وأن تظهر أثارها على لسانك وجوارحك، فترى في نفسك دائما الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والحرص على مرضاته دائما دائما. يقول ولو منعك رحمته لما عشت. فإذا كان هذا فضل الله عليك ورحمته بك فإن حقه عليك أعظم الحقوق، لأنه حق إيجادك وإعدادك وإمدادك، وإنه لا يريد منك رزقا ولا إطعاما. قال تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وإنما يريد منك شيئا واحدا مصلحته عائدة إليك، يريد منك أن تعبده وحده لا شريك له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يريد منك أن تكون عبدا له بكل معاني العبودية، كما أنه هو ربك بكل معاني الربوبية، أن تكون عبدا متذللا له، خاضعا له، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا بقدره، لأنك ترى نعمه عليك تابغة تترى. أفلا تستحي أن تبدل هذه النعم كفرا؟ والإنسان يكون حريصا على عبودية الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية لله سبحانه وتحقيقها. وحقيقة العبادة غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب لله رب العالمين مع غاية الذل. ولا بد أن يجتمع في هذه العبادة الحب والخوف والرجاء حتى تكون العبادة على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض السلف من عبد الله للحب وحده فهو زنديق أو حلولي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يقول وعبادة الرحمن غاية حبه سبحانه وتعالى مع ذل عابده، لا، غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب لله مع غاية الذل. وعليهما فلك العبادة دائر، إذا لابد دائما حتى تكون عبدا لله حقا لابد أن تحرص على تحقيق هذا، وأن يوجد عندك وأن يكون عندك غاية الحب لله رب العالمين مع غاية الذل له سبحانه وتعالى. ما دار حتى قامت القطبان، فلك العبادة لا يدور إلا أن يقوم هذان القطبان وهما غاية الحب مع غاية الذل. ومداره لا يمكن أن تتعبد الله وأن تتقرب إلى الله إلا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الكتاب والسنة، ومداره بالأمر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالهوى والنفس والشيطان. يقول لو كان لأحد من الناس عليك فضل لاستحييت أن تبارزه بالمعصية وتجاهره بالمخالفة. أحيانا يمشي معك أخوك في الله الذي هو أصغر منك سنا وأقل منك شأنا وأضعف منك يعني سلطة، ومع هذا ترى أو توجد أو يأتي سبب للعصيان. أنت لو كنت منفردا وحدك لعصيت، فتمتنع عن العصيان لأجل هذا الذي معك وهو لا يملك لك شيئا، وأنت تعلم أنه لا يملك لك شيئا وأنه أصغر وأقل وبين الناس أحقر منك في الظاهر يعني في المقاييس الدنيوية. ثم بعد هذا تجعل الله رب العالمين أهون الناظرين إليه، حتى هذا أنت تستحي منه، حتى هذا أنت تستحي منه، أما الله فلا تستحي منه. فكيف بربك الذي كل فضل عليك فهو من فضلك، وكل ما يندفع عنك من سوء فهو من رحمته. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مستكم الضر فإليه تجرون، فتذكر نفسك بما لله عليك، وتذكر نفسك بما يجب لله عليك، وتذكر نفسك بفضل الله عليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، تستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وأن هذا الحق الذي أوجبه الله لنفسه لا يسير سهل على من يسر الله له، ذلك لأن الله لم يجعل فيه حرجا ولا ضيقا ولا مشقة. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إنه عقيدة مثلى وإيمان بالحق وعمل صالح مثمر، عقيدة الإيمان بالغيب والإيمان بالواقع، قوامها المحبة والتعظيم وثمرتها الإخلاص والمثابرة. خمس صلوات في اليوم والليلة يكفر الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات ويصلح بهن القلوب والأحوال، يأتي بهن العبد بحسب استطاعته. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين، وكان عمران رضي الله عنه مريضا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا قد أخرجه البخاري وغيره. زكاة وهي جزء يسير من مالك تدفع في حاجة المسلمين للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وغيرهم من أهل الزكاة. قال تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صيام شهر واحد في السنة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن لا يستطيع الصيام لعجز دائم يطعم مسكينا عن كل يوم. حج البيت الحرام مرة واحدة في العمر للمستطيع، هذه هي أصول حق الله تعالى، أن توحد الله سبحانه وتعالى وأن تخلص العبادة له وأن تحرص على التعبد والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه بما أمر به سبحانه وتعالى، هذه هي أصول حق الله تعالى. وما عداها فإنما يجب لعارض كالجهاد في سبيل الله أو لأسباب توجبه كنصر المظلوم. انظر يا أخي هذا الحق اليسير عمل، الحق اليسير عمل الكثير أجرا، إذا قمت فيه كنت سعيدا في الدنيا والآخرة ونجوت من النار ودخلت الجنة. قال تعالى: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والكلام في حق الله سبحانه وتعالى يطول، وحق الله سبحانه وتعالى أعظمه إفراده تعالى بالعبادة، توحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدعوة إلى التوحيد من حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، الدعاء إلى التوحيد والدعاء إلى إخلاص العبادة لله من حق الله على العبيد. فكيف ترى هذا الذي يزعم أنه داعية ويعيش السنوات والسنوات ولا تكاد تجد له خطبة واحدة ولا درسا واحدة ولا كلاما عابرا ربما في بعضهم في توحيد رب العالمين وإخلاص العبادة لله؟ والبعض ممن يدعي حتى السنة والسلفية إذا درس التوحيد، وأنا قد يعني أشرت إلى هذا قبل أو أشرت إلى ما يتعلق بهذا في يوم الخميس في درس ليلة الجمعة، أقول بعض من يزعم السنة والسلفية إذا درس شيئا من التوحيد يدرسه على أنه مادة من المواد، ليس الدعوة المحرك، ليس الأمر الأهم قبل كل شيء وبعد كل شيء وفي أثناء كل شيء، لا، إذا درسوا التوحيد على أنه كأنه النحو، كأنه البلاغة، كأنه علم من العلوم معي. أما أن يزاج لما ترى يقوم لخطبة الجمعة لا يتكلم في التوحيد ولا في العقيدة ولا فيما يتعلق بهذا، لا يرى إلا أن الكلام ينبغي أن يكون في الرقائق فحسب، والكلام ينبغي أن يكون في وعظ الناس وتذكيرهم بالآخرة والجنة والنار فحسب، والآخرة كيف يصلحون آخرتهم، كيف يكونون من أهل الجنة، كيف ينجون من النار. ترى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما صنف كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح بدأه بسرد عقيدة أهل السنة والجماعة وختمه بسرد عقيدة أهل السنة والجماعة، يبين ويقول هذه الجنة الذي يريد أن يكون من أهلها ويريد أن يتمتع بكل ما فيها عليه أن يحقق هذه العقيدة. هؤلاء هم أهل العلم السلفيون، ليسوا كمثل هؤلاء القصاصين المتكاثرين في بلادنا خصوصا هنا وعلى والآن في هذا يعني في هذا الوقت على شاشات القنوات الفضائية، قد أتعبوا وبعدوا، قد بعدوا وأتعبوا، أتعبوا أنفسهم وأتعبوا غيرهم، نسأل الله العافية. وما قاموا بحق الله سبحانه وتعالى على ما أمر به. بعضهم يسأل لماذا لا تتكلم عن التوحيد، يقول التوحيد من أقوى العلوم الشرعية، لكن هناك ما هو أهم، خلق المسلم. وهذا يزعم السنة والسلفية ويشيخ ويفتي، لا تكلم عن الضلال والأخلاقيين من أمثال دعاة الإصلاح ودعاة الإنسانية عن الخالد وأشباهه، لا لست أتكلم عن هؤلاء، تكلم عن من ترى لحيته تملأ صدره وتراه يلبس البترة السعودية متشبها بالسعوديين حتى يقال إنه سلفي. وهذا هو الذي يعرفه من نهج العلماء السلفي، ربما من نهج العلماء السلفيين في السعودية، يعني عرف الشيخ ابن القيمين قد صنع هذا الشيء فيقلده، هو هذا الذي عرفه من الزلاج والسلفي فقط. أما الكلام والله من أول الكلام، حتى بعضهم من أول ما يتكلم إذا بدأ الكلام يقول يعني والله لا أستطيع أن أقلدهم، يعني يمكن أن أقلدهم إمكانيات من ناحية الإمكانية يمكن أن أقلدهم، لكن أرى أنهم من خرم المروءة، يعني يبدأ الكلام من أول الكلام الحمد لله رب العالمين وكيف زيكم بهذه الطريقة من أول الكلام، فما بالك لو دخل لو عمق الكلام بعد قليل كيف سيكون الأمر. ويزعم أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والله ضيعوا الدعوة، وهذا الذي يخرج ويقول أبوس إيديكم يا مسلمين صلوا الأرحام. هل هذه طريقة دعوة؟ لأن أنا يدعو الاتصال على الشيخ النباز أنه يقول أقبلوا أيديكم أيها المسلمون صلوا الأرحام، ما هذا الكلام؟ ثم انتقل بعد هذا إلى النساء يقول لكم أخوات تحجاز بس الحجاز قلة أدب. والذي يقدم البرنامج هو الذي يغني في أوله وآخره، هو الذي يغني ينشد في أوله وفي آخره، نسأل الله. والثاني يأتي بابنه ينشد ويقول لنا هذه القنوات وأن ثم ليس طيب أنتم أمسكتم أتوا بناس لا أتوا بالمحلقين والكرتكين حالة والعياذ بالله يقدمون، وهو الذي يأتي قناته ذاك المتشيخ يأتي بهؤلاء بهذه المناظر وهذه الأشكال وهؤلاء المتشبهين، ها، ويأتي وبعد هذا يلبس العباءة والغترة وقد تولى ويجلس. ما هذا؟ رجال الدين صار الأمر عندنا رجال الدين يلبس رجال الدين لباسا وبقية المسلمين يلبسون لباسا، فيلبس رجل الدين هو الذي يلبس كذا يلبس كذا يلبس كذا، أما الناس عموم الناس هم الذين يلبسون الملابس العادية، وهذا تحت هذا بأيديهم، هم يكرسون لمثل هذا ولذلك يجب التحذير منهم. وبعض الناس يظن أن التحذير فقط لمجرد خروجهم على هذه القنوات، فيقول لا فلان وفلان من العلماء خرجوا هذه، أولا لا يحتج بفعل أحد ولا بقول أحد، حتى لا يحتج إلا بالكلام بالنقل المصدق عن المعصوم، ولا يقبل قول إلا وعليه دليل معلوم كما كنا نقرأ في الصباح، صحيح؟ أما أن أفادا. ثانيا، هؤلاء المصيبة الأكبر ليست في ظهورهم، المصيبة الأكبر ليست في أشكالهم وظهورهم، المصيبة الأعظم في مناهجهم وما يمررون على الناس. والله ليس معنى هذا أننا والعياذ بالله يعني كسلفيين أن بعيد نقول يعني لا تتفرجوا كما فعل أحد المضيعين أو المضيعين أخيرا، يقول لا ليس القراءة الإسلامية افتح وتفرج على مشيئة الإسلام، ليس هناك إسلام 24 ساعة، إسلام يعني تفسع وتفسح وانظر وشاهد يعني الأمور يعني إيش كل فيها مرحة كل فيها متوسعة. لا، ولا دعاة ولا نرضى بدعاة الباطل ودعاة الشرك ودعاة الكفر، ولكن الذي يريد أن يتكلم باسم الإسلام باسم السنة، وخاصة أن أغلبهم لا يقفون أن عامة ما يتكلمون به لا يصدون شيئا من هذه التيارات، بل ربما يعملون على تكريسها وزيادتها، وربما مثلوا صورة مشوهة بما يفعلون، يأتون بشخص متلهف إلى المال يقولون هذا تعال عبر لنا الرؤى، فيذهب ويعبر الرؤى، وهذا الشخص تعرفه سنوات قبل هذا لا تعرف أنه يفهم شيئا في الرؤى أصلا، سنوات قبل هذا تعرفه لا تدري أنه يفهم ولا يعرف شيئا عن الرؤى، ثم الآن بدأ ماذا يعبر الرؤى، الشيخ المعبر يعبر الرؤى. وتجد الهمج الرعاع أتباع كل ناعق وراء هذا وأمثاله. الحق الثاني، حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحق هو أعظم حقوق المخلوقين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الإطلاق كما دلت الأدلة المتعددة، فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة، هذا في تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، وتسبحوه بكرة وتسبحوه في الله رب العالمين لله رب العالمين. قال: ولذلك يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبة جميع الناس حتى على النفس والولد والوالد، وهذا يكون حقيقيا للأسف، وجد في مجتمعات المسلمين أحد الإخوة يقول لقائل يقول لشخص يحدثه أنت يعني تتبع السنة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن أبيك، فقال له لا يعني الله لا أكذب عليك أنا أبي أحب إليك. هذا حقير، هذا لا يدري شيئا، هذا لا يدري ما يخرج من رأسه ولا يدري من الذي يتكلم به. وحقيقة بعض هذا الكلام أنا لا أستطيع أن أنا يعني رغم أني أعرف هذا من سنوات، هذا المثال أعرفه من سنوات، حصل من سنوات، لكن مع هذا الذي ذكرته الآن لا أستطيع أن لا أكاد أتكلم أو أبين عما في صدري في التعليق على يعني مما يمكن أن يعلق به على هذا الكلام. وثامن يقول لا نفسي أحب إلي، نفسي أحب إلي وأسماءهم إسلامية ورسول، هذا يقول نفسي ولا وأبي، نفسك ماذا وأبوك ما وأبوك من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا في بعض أهل العلم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول لبعض من كان يراسلهم يقول ولو كنتم تعقلون لكنت أحب إليكم من آبائكم وأولادكم، كلام يذكر كلاما بهذا المعنى، من آبائكم وأولادكم ولكنكم قوم لا تعقلون، يدعوهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة وإلى سبيل النجاة يحبونه أكثر من كيف يملك، ماذا يملكون لهم؟ هذا في عالم من العلماء في القرن الثاني عشر، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله والذي جعله الله تعالى سببا لهداية آلاف الآلاف من البشر على مر القرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم يجهلون كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله